باب ترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه. ينبغي للمبتدئ إذا حضر مجلس التفقه أن يقرب من الفقيه حتى يكون بحيث لا يخفى عنه شيء مما يقوله، ويصمت ويصغي إلى كلامه. فقد أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمران عن ابن دريد عن عبد الرحمن يعني ابن أخي الأصمعي عن عمه قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: أول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع، والثالث حسن السؤال، والرابع حسن الحفظ، والخامس نشره عند أهله. أخبرنا أبو القاسم الأزهري وأبو يعلى الوكيل قال: أخبرنا محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال: أخبرنا أبو بكر الخياط قال: حدثنا المبرد قال: حدثنا المازني قال: قال الأصمعي قال الخليل: حين أردت النحو أتيت الحلقة، فجلست سنة لا أتكلم إنما أسمع، فلما كان في السنة الثانية نظرت، فلما كان في السنة الثالثة تدبرت، فلما كان في السنة الرابعة سألت وتكلمت. ويلازم حضور المجلس واستماع الدرس، فإذا مضى له برهة في الحضور وأنس بما سمعه سأل الفقيه أن يملي عليه من أول الكتاب شيئا ويكتب ما يمليه، ثم يعتزل وينظر فيه، فإذا فهمه انصرف وطالعه وكرر مطالعته حتى يعلق بحفظه، ثم يعيده على نفسه حتى يتقنه. فإذا حضر المجلس بعد سأل الفقيه أن يستمعه منه ويذكره له من حفظه، ثم يسأل الفقيه إملاء ما بعده ويصنع فيه كصنيعه فيما تقدم. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: سمعت يزيد بن موهب يقول: سمعت يزيد بن موهب يقول: سمعت ضمرة يقول: العقل الحفظ، واللب الفهم، والحلم الصبر. أخبرنا القاضي أبو عبد الله الصيمري قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال: حدثنا مكرم بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن عطية قال: حدثنا منجاب قال: حدثنا شريك عن حسين قال: جاءت امرأة إلى حلقة أبي حنيفة وكان يطلب الكلام، فسألته عن مسألة له ولأصحابه فلم يحسنوا فيها شيئا من الجواب، فانصرفت إلى حماد بن أبي سليمان فسألته فأجابها، فرجعت إليه فقالت: غررتموني، سمعت كلامكم فلم تحسنوا شيئا. فقام أبو حنيفة فأتى حمادا فقال له: ما جاء بك؟ قال: أطلب الفقه. قال: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا حتى يتفق لك شيء من العلم. ففعل ولزم الحلقة حتى فقه، فكان الناس يشيرون إليه بالأصابع. وينبغي له أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، بل يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهمه، فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان الطرازي بنيسابور قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنوية المقرئ قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقة أو سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولا ينبغي أن يستفهم من الفقيه حكم الفصل الذي يذكره له قبل أن يتمم الفقيه ذكره، فربما وقع له البيان عند انتهاء الكلام. قال الله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، فإن انتهى كلام الفقيه ولم يبن له الحكم سأله عنه حينئذ، فإن شفاء العي السؤال، أو فإن شفاء العي السؤال. أخبرنا القاضي أبو زرعة روح بن محمد بن أحمد الرازي قال: حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن جمان الجواليقي لفظا، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا معتمر عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. وينبغي أن يراعي ما يحفظه ويستعرض جميعه كلما مضت له مدة، ولا يغفل ذلك. فقد كان بعض العلماء إذا علم إنسانا مسألة من العلم سأله عنها بعد مدة، فإن وجده قد حفظها علم أنه محب للعلم فأقبل عليه وزاده، وإن لم يره قد حفظها وقال له المتعلم: كنت قد حفظتها فأنسيتها، أو قال: كتبتها فأضعتها، أعرض عنه ولم يعلمه. وينبغي ألا يسأل الفقيه أن يذكر له شيئا إلا ومعه سلامة الطبع وفراغ القلب وكمال الفهم، لأنه إذا حضره ناعسا أو مغموما أو مشغول القلب أو قد بطر فرحا أو قد بطر فرحا أو امتلأ غضبا لم يقبل قلبه ما سمع، وإن ردد عليه الشيء وكرر فإن فهم لم يثبت في قلبه ما فهمه حتى ينساه، وإن استعجم قلبه عن الفهم كان ذلك داعية للفقيه إلى الضجر وللمتعلم إلى الملل. وكلما ذكرت أنه يلزم المتعلم افتقاده من نفسه فإن على الفقيه مثله، إلا أن المتعلم يحتاج من ذلك إلى أكثر مما يحتاج إليه الفقيه، لأنه يريد أن يسمع ما لم يكن سمعه من قبل، فيريد أن يتعرفه وأن يتحفظه. والفقيه فهم لما يريد أن يلقيه، حافظ لما يقصد أن يحكيه. فإذا كان الفقيه من الحفظ والمعرفة على ما ذكرت، ويلزمه من افتقاد نفسه ما وصفت، والمتعلم يريد أن يلقي إلى قلبه ما لا يعرف وقلبه نافر عنه ونفسه تستثقل التعب والإكباب على الطلب، فهو يحتاج من فراغ القلب إلى أكثر مما يحتاج إليه الفقيه، ويحتاج إلى صبر شديد على الاستذكار والترديد. ولهذا قال الشافعي فيما أخبرنا محمد بن عيسى الهمذاني قال: حدثنا صالح بن أحمد التميمي قال: حدثنا محمد بن حمدان الطرائفي قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: والناس طبقات في العلم، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم فيه، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون إليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. أخبرني الحسن بن محمد الخلال قال: حدثنا عبيد الله بن محمد الفقيه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الله النديم قال: حدثنا محمد بن يزيد المبرد قال: حدثنا عمرو بن بحر قال: سمعت إبراهيم بن سيار النظام يقول: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على خطر. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الرازي قال: أخبرنا أبو شعيب الحراني قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا أيوب بن عتبة قال: قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع طلب العلم براحة الجسم. أخبرنا عبد العزيز بن علي بن أحمد الوراق قال حدثنا عمر بن محمد بن علي الناقد أبو حفص وأبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي قال حدثنا أحمد بن زنجوية المخرمي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول ليس يطلب العلم براحة البدن. بلغني عن بعض الحكماء أنه قال أيها المتعلم إنك إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي قال أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا أبو بكر بن دريد قال أفلاطون محب الشرف هو الذي يتعب نفسه بالنظر في العلم.